فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ زي ما تعودنا بفقرة رجعنا للبداية. يوم 11 أكتوبر الماضي مرت 8 سنوات على رحيل المطربة الكبيرة لوردا كاش، اللي كانت من نجمات الإذاعة المصرية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات. لحن لوردا كاش كبار الملحنين بالإضافة إلى ما لحنته هي لنفسها، وكان مما سجل لوردا كاش للإذاعة المصرية يوم 22 أكتوبر سنة 1955 هذه الأغنية النادرة التي نقدمها في ذكرها، جمال الطبيعة أو أحب أشوف الزهور. هنسمعها بصوت لوردا كاش، كلمات يوسف بدروس وألحان عبد العزيز محمود. واشتاق قبلك زي زمان أشوف جمال البدر معاك يا حبيبي، أحب أشوف الظهور لكن معاك يا حبيبي، واسمع نشيد الطيور لكن معاه صوت حبيبي. أهلا بكم من جديد. يوم 11 أكتوبر الماضي رحل عن عالمنا المطرب اللبناني الكبير وديع الصافي، والذي كان بصوته الجبلي القوي من أجمل الأصوات التي أنجبتها لبنان الشقيقة. دعونا في هذا اللقاء نستمع إلى إحدى تسجيلات وديع الصافي النادرة والتي حصلت عليها الإذاعة المصرية عام 1957. شوف الفرق بين آهك وبين آهي مع وديع الصافي غناء ولحنا والكلمات لرشيد نخلة. شوف الفرق بين آهك وآهي، شوف الفرق بين آهك وآهي، الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي بتقول آه بتقول آه تخاطر تلاهي وجرحي تركني من طوي الساهي آهي عجرحي آهي عجرحي ألف آه عليك شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي آهي آهي آهي عجرحي وقلب آه عليك تتكون جنبي بس مني ليك وتشبح حياتي وتشبع حياتي وداع من عينيك الجرحتني فوق جرح جروح والما إلي في الكون إلا شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي اسمعوا لو من خلف بابين اسمعوا لو من خلف بابين يقول الجريح الطال عهد وين يمغمغ وللنوب كلمتين اتنين كلمة قاسي الجرح وتلم وكلمة تسلي القلب وتلاهي وتلاهي شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي كلميت قاسي الجرح وتلمه وكلميت هز الورد عائمه يما نسيمه يمر تاشمه ما بين فرق الشعر والغرة ومسح الجبين الزاهر الزاهر ما بين فرق الشعر والغرة عالروح مرة وعالجروح مرة يا ربي شوفت حبيبي بتنحجب عني وبلوات نصب العين ودواهي ودواهي شوف الفرق بين آهك وآهي شوف الفرق بين آهك وآهي. نجدد لحضراتكم التحية ونرحب بكم ونحن نواصل معكم الاستماع إلى أغنيات كان يا مكان. المطربة كوكب صادق هي شقيقة المطربة بديعة صادق ووالدة الفنانة إسعاد يونس. غنت كوكب صادق في بعض الأفلام ولها تسجيلات قليلة العدد في الإذاعة المصرية، ومنها هذا التسجيل الذي تم في عام 1954. هنسمع كوكب صادق في أغنية الليل، كلمات جميل فكري وألحان سليمان فتح الله. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. الموسيقار الكبير محمد فوزي رغم عمره الفني القصير يظل من الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في فن الموسيقى والغناء العربي، ويبقى سابقا لعصره فيما قدمه من أغنيات وألحان. محمد فوزي ترك لنا أجمل الألحان وأفضل الأفلام السينمائية الاستعراضية. شارك محمد فوزي في عدد قليل من الحفلات الإذاعية، ومنها هذا الحفل الذي أقيم في حديقة الأندلس يوم 21 من أكتوبر من عام 1955 بمناسبة احتفالات أسبوع تسليح الجيش المصري. ومن هذا الحفل حنقدم غنوة مال القمر ماله الشهيرة في تسجيل نادر لها، يشارك فيه بالغناء ككورال السيدة مديحة يسري التي كانت زوجته في هذا الوقت، والسيدة هدى السلطان وهي شقيقته كما تعرفون جميعا. هنسمع مال القمر بصوت محمد فوزي وألحانه وكلمات فتحي أورا. الآن يتقدم ناحية الميكروفون فريد شوقي. حاول على قد الشوق. أنا طبعا في الآخر هغني علشان تقوموا كلكم. أنا فكرت في إن حاسس بإن السهرة عائلية. ليه أنت ما تحبش العائلات؟ فهخلي مديحة يسري وهدى سلطان كورس مع محمد فوزي. وشرف أمي زي ما بقول. وتتقدم مديحة يسري وهدى سلطان. وتقف كل منهما مع الكورس الذي سيصاحب محمد فوزي. وفوت على أهله الألف والمياه لتن أقول وامسك على انا صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني ومدام كتمنا الهوايا يا كتر منعاني أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا يمكن يزورونا يمكن يزورونا أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا يمكن يزورونا يمكن يزورونا أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا يمكن يزورونا يمكن يزورونا وفضلنا نستنى نطلب ونتمنى ويجوم ولا جونا وحبايبي ما جونا مال القمر ماله ضيا مش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على هذا. ينتهي المطرب محمد فوزي من هذا الفاصل الغنائي الذي قدمه في سهرة الليلة في حديقة الأندلس. وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا، ومن تسجيلات سنة 1956 للمبدع الموسيقار حسين جنيد وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته، هنسمع معكم دلوقتي موسيقى ليالي أندلسية. أهلا بكم من جديد. أمس الأول مرت ذكرى بداية العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، وبهذه المناسبة نذكر أشهر الأغنيات التي قدمت خلال معركة بورسعيد، زي نشيد الله أكبر للمجموعة، ونشيد والله الزمان يا سلاح للست أم كلثوم، ودع سماء للست فايدة كامل، والنيل مقبرة الغزاة لنجاح سلام، وغيرها من الأغنيات. ومن الأغنيات التي سجلت خلال معركة بورسعيد وتنظر إذاعتها الآن، هذه الأغنية للمطرب الكبير عبد الغني السيد الذي سجلها خلال المعركة يوم 8 نوفمبر سنة 1956. هنسمع معكم عبد الغني السيد في غنوة الشعب كله فداوية، كلمات بيرم التونسي وألحان الموسيقار المبدع الكبير أحمد صدقي. الشعب كله في دوية يضرب جيوش الحرامية الحرامية. بنفكر حضراتكم مرة تانية اننا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا معكم دلوقتي الى فقرة الجماعة غنوا، ومن تسجيلات سنة 1962 هنسمع معكم هذا الموشح الذي ادته المجموعة، وهو من كلمات ابراهيم الدباغ والحان ابراهيم شفيق. يا طائرا اداء المجموعة، ابراهيم الدباغ الكلمات، ابراهيم شفيق اللحن. Thank you. مستمعينا الأعزاء، يوم 18 أكتوبر اللي فات رحل عن عالمنا الموسيقار عز الدين حسني. عز الدين حسني كان بيشتغل كعازف كمان في فرقة الست أم كلثوم الموسيقية قبل أن يتجه للتلحين. لحن عز الدين حسني لأخته الست نجاة ولغيرها من المطربين والمطربات زي شادية وصعاب محمد وعادل مأمون وهدى زايد ونجاة علي وكمال حسني وغيرهم، مع احتفاظنا بالألقاب للجميع طبعا. هنقدم لحضراتكم الليلة من ألحان عز الدين حسني هذه الأغنية الجماعية التي تم تسجيلها في الستينيات. هنسمع غنوة اسمها ليا وليك، غناء إسماعيل شبانة ومحمد المدني وضحى، كلمات وصفي آلة وصفي، ولحن عز الدين حسني. إن شاء الله تعجبكم. للجماهير والهمم الزحفة، عرقك جهدي وعرقي مهارة، صبرك علمي وصبري شرارة، طلب عمال فلاحين في دقيقة وبنات راشدين في دقيقة. أواني وتفرد الشراعي، سقسى وسقسى طريقك دايما يهديك في طريقك. زهر زهر زهر زهر زهر زهر يا ولي زهر يا صاحبي تعرفي ماضي كل الوطن العربي دليل ليه يا ولي. زهر يا صاحبي بإيد جبارة هات إيدك وتأيدي والسقفة سقفة يا صاحبي بإيد جبارة هات إيدك وتأيدي والسقفة للجماهير والهمم الزحفة طير الأحلام بيها بتعلى تقطف ضي النجم وتعلى شب يا صاحبي النور حواليك ضمه لقلبك واملى عينيك ضمه لقلبك. اهلا بكم. الشاعر اللبناني الكبير ميشيل طعمة يعتبر من المع شعراء الاغنيه اللبنانيه خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات. غنى من كلمات ميشيل طعمة فريد الأطرش وصباح ونجاح سلام وفهد بلان. أشهر أعماله فوق غصنك يا لمونة ولكتب أوراق الشجر لفريد الأطرش وعلى البساطة لصباح وعندك بحرية يا ريس لوديع الصافي والعديد من الأغنيات الشهيرة. وفي ذكرى هذا الشاعر الذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 1 نوفمبر سنة 1967 هنسمع معاكم غنوة كتبها لمحمد سلمان. الغنوة دي اتسجلت سنة 1965. هنسمع لو حبيتك يا حلوة لمحمد سلمان كلمات ميشيل طعمة ولحن عفيف رضوان. لو حبيتك يا حلوي في ما نعشي ولو قلبي عليك بينوي بسايل شي لو حبيتك يا حلوي في ما نعشي ولو قلبي عليك بينوي بسايل شي ممنون عينك يا حلوي ممنون كتير قلبي بجوك بيرفرف دوم وبيطير ممنون عينك يا حلوي ممنون كتير قلبي بجوك بيرفرف دوم وبيطير ولولا روحي حنف لك في ما نعشيك لا لا لا ولولا عيوني رسمت لك بسايل شي لا لا لا ولولا روحي حنت لك في ما نعشي لا لا لا ولولا عيوني رفت لك بسايل شي لا لا لا لو حبيتك يا حلوي في ما نعشي لا لا لا ولو قلبي عليك بينوي بسايل شي لا لا مشي معي يا سمرة تنروح مشوار وخلي هالبنت الشقرة تزعل وتغار مشي معي يا سمرة تنروح مشوار خلي هالبنت الشقرة تزعل وتغار ولولا خطبتك من أهلك في ما نعشي لا لا لا ولولا قلبي بيرد أهلك بسايل شي لا لا لا ولولا خطبتك من أهلك في ما نعشي لا لا لا ولولا قلبي بيرد أهلك بسايل شي لا لا لا لو حبيتك يا حلوي في ما نعشي لا لا لا ولو قلبي عليك بينوي بسايل شي لا لا انت روحي يا روحي ونور عيوني وانت بلسم لجروحي كحل جفوني انت حبيتك في ما نعشيك لا لا لا ولو بعينك خبيتك بسايل شيء لا لا لا ولو قلت لك حبيتك في ما نعشيك لا لا لا ولو بعيني خبيتك بسايل شيء لا لا لا لو حبيتك يا حلوي في ما نعشيك لا لا لا ولو قلبي عليك بينوي بسايل شيء لا لا بغنوة محمد سلمان بنكون وصلنا معاكم إلى فقرة الختام، فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة مونولوج للمونولوجست تيتا صالح اتسجل سنة 1961. هنسمع مونولوج آية وداني، كلمات حسيب غباشي ولحن حلمي أمين وأداء تيتا صالح. والشرح يطول وتسيبني اقول روحي قول والسجن هقول والسجن هقول. آه يا وداني آه يا وداني آه يا وداني آه يا وداني. من اللي بيحصل عند جيراني اللي بيحصل عند جيراني من دوشتهم تلقى عيشتهم من دوشتهم تلقى عيشتهم ليل ونهار في أهلهم وأغاني. آه يا وداني يا وداني. نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بكل ما قدمناه لكم في هذا اللقاء من كان يا مكان. بقي أن نشكركم ونحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.